إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري بإسناده عن أبي رجاء العفارضي رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية نعبد الحجر، فإذا وجدنا الحجر أعجب إلينا منه اتخذناه إلها، فإذا لم نجد حجرا نعبده حثونا حثوات من التراب، ثم أتينا بالشاة فحلبناها على التراب ثم طفنا به، واتخذوا ذلك إلها معبودا من دون الله رب العالمين. والشرك في الناس قديم، وقد بين البخاري أيضا فيما أخرجه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول عبادة للأصنام في هذه الأرض كانت بعد نوح عليه السلام، لما اتخذ أقوام من البشر أقواما معبودين يعبدونهم من دون الله رب العالمين، ويقدمون لهم فروض الطاعة والعبادة التي لا تصير إلا لله رب العالمين. فإن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء قوم من الصالحين، كانوا قوما صالحين يذكرون الناس بالخير ويدعون إلى توحيد الله رب العالمين وإلى التمسك بمنهج الأنبياء والمرسلين. فلما مات هؤلاء وهلكوا، قال الذين كانوا يسمعونهم ويقعظون بعظاتهم: لو أن اتخذنا أنصابا نصبناها وتماثيل صورناها على صور أولئك القوم الصالحين. في هذه الصور والأنصاب التي اتخذناها من أجل أن نتذكر العظات التي كان يلقيها علينا أولئك، لكان ذلك أبلغ في عظتنا وأنفع لنا في آخرتنا وفي حيواتنا. فاتخذوا أنصابا وتماثيل على هيئة أولئك القوم الصالحين المذكورين في سورة نوح كما بين ربنا جلت قدرته، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، أي لا تدعون ولا تتركوا، لا تدعوا ولا تتركوا هذه الأوثان المعبودة من دون الله رب العالمين. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء القوم المذكورين الذين ذكرهم الله رب العالمين في محكم التنزيل كانوا قوما صالحين. بعد أن هلكوا اتخذ الذين كانوا ينتفعون بالسماع منهم غلوا منهم وشركا وخروجا عن توحيد الله رب العالمين وعبادة الله رب العالمين وطاعة الله رب العالمين، اتخذوا صورا على هيئة أولئك القوم الصالحين، ثم جلسوا إلى تلك الصور من أجل أن يتذكروا كلام هؤلاء وعظات هؤلاء. وأتى القوم الذين من بعدهم بعدما ذهب العلم الذي كان عند آبائهم فظنوا أن هذه الجلسة بالخشوع والطمأنينة بين يدي هذه الأوثان المنصوبة والصور المضروبة، ظنوا أن ذلك مقصودا لذاته، فعبدوهم من دون الله رب العالمين فهلكوا. نسأل الله السلامة والعافية. قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله رب العالمين إلى الأرض فمقت أهلها إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا على بقايا توحيد حق على حسب ما أتت به بشارات الكتب السابقة على القرآن الكريم ومبعث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك البقايا من أهل الكتاب منتظرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعبدون الله رب العالمين على الحنيفية السمحة، ويتوقعون مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين عشية وضحاها، كأنما سلمت قلوبهم لما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا بقايا من أهل الكتاب، هؤلاء كانوا منتظرين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أهل الأرض قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا بين عابد لنجم في السماء أو لحجر منصوب في الأرض أو وثن يطيفون به في الأصباح وفي الأمساء، أو عابد لنبي من أنبياء الله رب العالمين ما بعثه الله رب العالمين إلا ليدل على عبادة الله رب العالمين وتوحيده، فغلا فيه المنتسبون إليه حتى صيروه إلها من دون الله رب العالمين. نظر الله رب العالمين إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم جاء سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله رب العالمين بدين الإسلام الذي هو دين الأنبياء والمرسلين منذ أرسل الله رب العالمين المرسلين ونبأ الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام، وبين الله رب العالمين أن من يبتغي غير الإسلام دينا فهو خاسر دنيا وآخرة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم بين الله رب العالمين أن هذا الدين العظيم الذي رضيه الله رب العالمين للناس دينا هو الذي رضيه الله رب العالمين بدءا وسلفا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم نعمة ينعم بها الله رب العالمين على عبد أن يهدي قلبه للإسلام. فمن هدى الله رب العالمين قلبه للإسلام فقد أعظم له المنة. وأما من ضل عن سبيل السلام وحاد عن دين الإسلام فهو خاسر دنيا وآخرة، وله الوعيد الشديد والعذاب الأكيد، وله الصغار والمذلة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دين الإسلام، والإسلام هو الاستسلام في أصل المادة اللغوي. فإذا استسلم الإنسان لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وسار على شرع محمد ومقتضى ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأتي منه ما ينقض ما أعلنه بدءا من أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو عند الله المسلم. وأما من لم يسلم قلبه وقالبه لله رب العالمين، أو أسلم القالب ونازع في القلب وتوزعته الأهواء فصرف وجوه العبادة التي لا تكون إلا لله لغير الله رب العالمين فليس مسلما. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدلنا دلالة حاسمة حازمة على أن الأمور الظاهرة تطعن في حدقة التوحيد إذا لم يلتزم بها التزاما كاملا ظاهرا وباطنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما عرف المسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فحوى الخطاب ومفهوم النص يقول إن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس مسلما، يعني ليس مسلما كاملا كما يريد الله رب العالمين ويريد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ليس كافرا، ولكنه ليس هو المسلم الذي يريده الله رب العالمين ويريده النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده. فالاستسلام لله رب العالمين بالقلب وبالقالب، بالروح وبالجسد، بالصيرورة على اتباع منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاعتقاد والقول، في الفعل وفي العمل، في الحركات وفي السكنات، هذا هو معنى الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا تصرف العبادة إلا لله رب العالمين، وما لا يقدر عليه إلا الله لا يسأل عنه إلا الله، وما لا يستطيعه إلا الله لا يطلب إلا من الله. وأما ما يقدر عليه البشر مما يستعين به الناس ومما يعين به الناس بعضهم بعضا فهذا لا شيء فيه. أما ما لا يقوى عليه ولا يقدر عليه ولا يستطيعه إلا الله فإنه من معنى الإسلام الحقيقي في القلب ألا يقصد فيه إلا الله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يفزع فيه إلا لله، فلا يحب إلا الله بالحقيقة، ولا يخاف إلا من الله في الحقيقة، ولا يفزع إلا إلى الله في الحقيقة. ومن صرف شيئا من ذلك إلى غير الله رب العالمين فلم يأتي بحقيقة الإسلام التي جاء بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ألا إن المشركين الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخرجهم بدين الإسلام من الظلمات إلى النور في عصره صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منكرين لوجود الله رب العالمين، ولم يكونوا جاحدين لأن الله عز وجل هو الذي خلقهم، لأن القرآن ينص على هذا الأمر صراحة في محكم التنزيل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم يا محمد، لئن سألت هؤلاء المشركين المكذبين المعاندين الذين يحاربونك ويؤذونك ويتمنون هلاكك، لو أنك سألتهم يا محمد من خلقهم، من خلق أنفسهم وذواتهم وأشخاصهم وحقيقتهم، من خلق السماوات والأرض، ليقولن بهذا التأكيد مع هذه اللام التي توطئ لهذا التأكيد ليقولن الله. ومع ذلك هم كفار أصليون خالدون مخلدون في النار وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية. فمحض الإقرار بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات وبسط الأرض، وأن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت الزرع، وهو الذي خلق الأنفس وهو الذي رزقها وهو الذي يحييها ويميتها، محض الإقرار بذلك من غير صرف العبادة لله لا يكون توحيدا حقيقيا منجيا من النار، نسأل الله السلامة والعافية. لأن هؤلاء الكفار الذين بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منكرين لأن الله هو الذي خلق أنفسهم، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي سمك المسموكات ودح المدحوات، وهو الذي أجرى الأنهار وأجرى البحار وكوكب الكواكب في صفحة السماوات، لم يكونوا منكرين لذلك، وإنما كانوا مقرين إقرارا جازما كما أخبر القرآن بأن الذي فعل ذلك هو الله. ولكنهم وأسفاه كانوا مشركين وكانوا كافرين، لأنهم لم يصرفوا العبادة لله رب العالمين كما أراد الله رب العالمين. الإسلام هو الاستسلام لله رب العالمين على منهج الله رب العالمين. نأخذ القرآن على مراد الله وحده، ونأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله جلت قدرته قد امتحن الإنسان بأن أعطاه الحياة وجعل الحياة منحة أو وديعة مودعة بين جنبتيه، فإذا ما أراد الله رب العالمين أن يسترد الوديعة تسبب الأسباب وتتنوع الأسباب في الهلكة، غير أن المؤدى إليه في النهاية واحد، الموت هو الموت، تتعدد الأشكال وتتناوع تلك الصور المتضاربات في مظهرها، غير أن الحقيقة واحدة، غير أن الواحدة في النهاية إذا ما أراد الأمر على هيئة كان، وإذا ما أراد للوديعة أن تعاد إلى الذي أودعها في هذا الجسد استردها متى شاء وكيف شاء، لا إله غيره ولا رب سواه. الله عز وجل أعطى الإنسان الحياة في هذا الوجود لا من أجل العبث ولا من أجل الهزل، وإنما لحكمة سامية، لأن الله لا يرضى العبث، ولأن الله عز وجل لا يحب الهزل ولا يرضاه. الله عز وجل خلق الإنسان لغاية ومطالب هذا الإنسان بتحقيق تلك الغاية. الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين من أجل أن يبينوا لنا كيف نعبد الله رب العالمين. فإذا جاء الإنسان ربه بعد سلب الوديعة وعودتها إلى أصلها وقد حاد عن منهج الأنبياء والمرسلين عذب عذابا نكرا، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، أما إن التوحيد الذي يأتي فيما يسميه العلماء بتوحيد الربوبية، الذي يأتي من النظر في صفحة هذا الوجود، هذا التوحيد لا ينجي من نار جهنم وبئس المصير. أن يتأمل الإنسان في خلق نفسه فيثبت بعد ذلك أن للكون صانعا وأن لنفسه خالقا. أن يتأمل الإنسان في صفحة الوجود، في هذه السماوات وفي هذه الأرض وفي أصناف المخلوقات المتنوعة، يتأمل الإنسان في ذلك فيؤديه تأمله إلى إثبات الخالق المحيي المميت الرزاق العظيم. لا يكفي أن يقر الإنسان بذلك بدءا، ثم لا يأتي عمله في حقيقة أمره وفي ظاهره مطابقا لهذا الإكرار، لأن كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون مقرين بأنهم ما يعبدون الأصنام والأوثان التي اتخذوها من دون الله قربانا آلهة إلا ليقربهم ذلك من الله زلفا. إذن هم يقرون بأن الله عز وجل أجل وأعظم، ولا ينكرون وجود الله رب العالمين، بل كانوا مقرين بوجود الله رب العالمين مثبتين لوجوده سبحانه، غير أنهم اتخذوا الوسائط بينهم وبين الله رب العالمين، فاتخذوا إليه القرابين والأوثان لكي تقربهم إلى الله تقريبا، مع أن الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والله عز وجل هو العليم يطلع على خفايا ما في الصدور ويعلم ما في حنايا هذه الصدور ومن طرت عليه. الله عز وجل ما خلقنا إلا لنعبده ونوحده. فإذا أردنا أن نعرف الإسلام معرفة حقيقية فعلينا أن نعود إلى النبع الصافي، إلى كتاب الله رب العالمين، وإلى سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي نتأمل في هذين النبعين العظيمين، ولكي نعلم تلك الأوامر وتلك النواهي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، لتأتي العبادة على مقتضى منهج الله رب العالمين، فيصبح القالب منصوبا بين يدي الله رب العالمين محركا على قاعدة من خشوع الروح ومن ذلة القلب لله رب العالمين، ولا يصبح المرء قائما وقاعدا كأنه مما يحركه لولب في هذه الحياة، بل على الإنسان أن يتحرك وأن يسكن على مقتضى قاعدة ذل القلب لله وخشوع الروح لله رب العالمين، لأن هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يعبث في الصلاة لا يدل عبثه إلا على حصيلة ما في قلبه وعلى رصيد ما في روحه. لو خشع هذا، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع القلب لسكنت الجوارح. وإن عبد الله ابن الزبير رضوان الله عليهما كان يدخل المسجد الحرام فيخشع لله رب العالمين بقلبه منيبا لله رب العالمين، فيسجد كأنه الخشبة المنصوبة، فيأتي طير الحرم من سكونه وخشوعه وذلته لله رب العالمين فيقف عليه غير هياب ولا وجل ولا خائف من سكونه وخضوعه وخشوع قلبه لله رب العالمين. فالإنسان يتحرك بالحركة الظاهرة على مقتضى رصيد ما في القلب وحصيلة ما في الروح. الإسلام هو استسلام القلب لله رب العالمين بخشوع وذلة من هذا القلب العابد لله رب العالمين، فتأتي الجوارح منيبة لله رب العالمين، خاشعة ذليلة لله رب العالمين، وإلا فقد نازع القلب ربه. نسأل الله السلامة والعافية أن نسلم القلب لله ونسلم المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. فتأتي الثمرة الحقيقية، لأن الإيمان ليس كلمة تقال، وإن ثمرة الإيمان إذا ما تحققت في الحياة تغيرت صورة الحياة. وقد ورد أن امرأة من أهل مكة كانت جميلة الصورة جدا، قد نظرت يوما في المرآة في حضور زوجها فأعجبتها صورتها، فقالت لزوجها وأقبلت عليه: أترى أحد في الحياة ينظر إلى هذه الصورة المليحة ثم لا يفتن بها؟ أتعلم أحدا في هذا الوجود إذا ما نظر إلى هذه الصورة المستحسنة المستملحة لا يفتن بها ولا يعجب بها إعجابا يخرجه عن طوره ويصرفه عن دينه وخشوعه وعبادته؟ فقال: أعلم، أعلم رجلا عابدا عالما في جوف حرم الله الآمن، هو عمرو بن عبيد، يجلس ليعلم الناس العلم في مسجد الله الحرام، لا يفتن بصورتك ولا يأبه لها، بل أنت عنده والجدار شيء واحد. قالت: أفتأذن لي أن أفتنه؟ قال: افعلي. فذهبت المرأة كالمستفتية، وقام الرجل معها فانتحى بها ناحية في بيت الله الحرام، فأسفرت المرأة عن وجهها فإذا هي كتلقة القمر كأنها البدر في ليلة التم، فقال: يا أمة الله استتري واتق الله. فقالت: يا هذا إن لي إليك حاجة ولست مصروفة عنك حتى تقضيها لي. فقال: أما إني سائلك، فإن صدقتني أجبت حاجتك ولبيت لك طلبك، ولكني أشرط عليك أن تصدقيني. فقالت: أصدقك ما تسألني عنه. فقال: بالله عليك، لو أن ملك الموت جاءك ليقبض روحك الآن، لو أن ملك الموت جاءك ليقبض روحك الآن، أكنت تودين أني قد قضيت لك حاجتك؟ قالت: اللهم لا، وقد صدقتك، وقد صدقتك. قال: صدقت. قال: أنشدك بالله، لو أنك أدرجت في أكفانك ثم أدخلت في قبرك فجاءك الملكان فأجلساك فسألاك: من ربك وما دينك وما تقولين في الرجل الذي بعث فيه؟ أكنت تودين أني قد قضيت لك حاجتك؟ قالت: اللهم لا، وقد صدقتك. قال: صدقت. قال: أنشدك بالله، لو أن الكتب قد تطايرت فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وأنت في العرفات لا تدرين أيؤتى لك الكتاب باليمين أم بالشمال من وراء الظهر، أكنت تضحكين أني قد قضيت لك حاجتك؟ قالت: اللهم لا. قال: يا أمة الله اتق الله واذهبي. فجاءت المرأة إلى زوجها فقالت له بعد أن سألها مجيبة، لأنها لما دخلت عليه وأثر الخزي والمذلة في وجهها، قال: ما صنعت؟ قالت: يا عبد الله، أنت بطال ونحن بطالون. ثم نفت عنها ثيابها التي كانت بها في كل ليلة كأنها في ليل عرس، ولبست مسوحها وأقبلت على عبادة الله رب العالمين. كان الرجل بعد ذلك يقول: يا لله من عامر بن عبيد، كانت امرأتي في كل ليلة كأنها عروس فسيرها راهبة، وما سيرها إلا على مقتضى الإيمان الكامن في قلبه لله رب العالمين. أما إذا ما عرضت الأصناع فسال اللعاب وامتدت الأيدي بالبنان من أجل قبض الأطماع والاستحواذ عليها. فهذه دلالة على أن القلب قد خلى من رصيد الإيمان الحق. وأما الإيمان الحق فإنه مسيطر على الجوارح لتسير على منهج الله في كل حركة وسكنة، في كل أمر من أمور الحياة، في كل شان من شؤون هذا الوجود، على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليأتي التصديق بعد إذا ما أدرج في الأكفان ووضع في القبر ووسد التراب، ثم قال له من لحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان في الحياة يحيا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن حركة الحياة إنما هي ترجمة لرصيد الإيمان وحصيلة اليقين في القلب. فإذا كان ظاهر الحياة مختلا فهذا دلالة على أن باطن الإيمان في القلب قد اختل. وإذا ظهر على المرء أنوار المعرفة والالتزام بدين الله رب العالمين كتابا وسنة، فهذه دلالة حاسمة على أن في القلب من اليقين ما فاض زاده وتعدت أنواره إلى هذه الجوارح التي خشعت، فعادت لله رب العالمين ملتزمة بدينه كتابا وسنة، سائرة على مقتضى منهجه في الحياة في كل شأن من شؤونها. فلا كلام إلا بالله ولله ومن أجل الله، ولا سكون إلا لله وبالله ومن أجل الله، ولا إعطاء إلا لله، ولا منع إلا لله، ولا محبة إلا لله وفي الله، ولا بغض إلا في الله رب العالمين. فتصير الحياة في جملتها لله، لأن الله خلق الحياة بجملتها، فلا يقبل أن يصرف شيء منها لغير وجهه، بل ينبغي أن تصرف الحياة، كل الحياة للذي خلق الحياة وللذي أعطى الحياة، وإلا فهذا هو ظلم العبد لنفسه. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن الإنسان عندما يتأمل في حياته يستطيع أن يضع يده على حقيقة جوهرية. أمسلم أنت كما يريد الله؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المسلم الأول، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أظهر إسلامه العظيم، أعلى إسلام وأجل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهر إسلامه على حركة حياته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتحرك ولا يسكن إلا لله رب العالمين وبالله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو المسلم الأول، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبني الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله أمرنا بذلك. فينبغي علينا أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في حقيقة الإسلام فهيهات آيات، وأما في ظاهر الأمر فهذا فرض حتم لازم ينبغي على المرء المسلم إذا كان صحيح العقد عالي الهمة مع الله رب العالمين، ينبغي عليه أن يحققه، وإلا ففي إسلامه نظر. لأن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يتطاول مسلم أسلم زمام القلب لله رب العالمين، فعلم أن القادر في الحقيقة هو الله، وأن ما تقدر أنت عليه ليس بنقد قوتك ولا قدرتك، وإنما بإقدار ربك إياك عليه. ولو أن الله رب العالمين سلب المقدرة منك ما استطعت أن تفعل شيئا. إن يدك التي تبطش بها وتؤذي بها الناس، وإن لسانك الذي ترسله أحيانا في أعراض الناس، كل ذلك إنما هو متحرك بتحريك الله رب العالمين له بما جعله الله رب العالمين فيه من القدرة والمقدرة، فلست محركا له في حقيقة الأمر بنفسك، ولكن غاية ما هنالك أنك موجه لذلك، أنت تضعه في الخير أو تضعه في الشر. إذا ما جاء التوفيق أو تخلى التوفيق وأتى الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. المسلم الصحيح يعلم أن الله عز وجل قادر عليه، فكيف يستحل من تيقن أن الله قادر عليه؟ وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في محض قدرة الله رب العالمين وصلاقة مقدرته وإرادته، أن رجلا لبس بردا فسار فيه طرح الفطر الصروب، فلم يعجب الله رب العالمين ذلك منه، ولم يرضى الله رب العالمين هذا الصنيع منه، لأن الكبرياء لله، ولأن العز لله، ولأن الجبروت لله رب العالمين، والله لا يحب الاختيال ولا الفخر ولا البطر. فأمر الله رب العالمين بخسف الأرض إياه فخسف به، فهو يتجلجل أو يتلجلج في الأرض إلى يوم يبعثون. نسأل الله السلامة والعافية. من كان في قلبه على محض إسلامه بيقين أن الله قادر عليه، كيف يستطيل في أعراض المسلمين بلسانه أو بيده؟ إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر يوما على أبي مسعود البدري رضوان الله عليه، وكان في يد أبي مسعود صوت يصوت به عبدا له غلاما، فهو يضربه بهذا الصوت، قد غضب وخرج عن فوره رضوان الله عليه، وظل يضرب غلامه بصوته ضربا مبرحا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه ربه الرؤوف الرحيم، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلف أبي مسعود وهو لا يراه، فقال يا أبا مسعود اعلم، اعلم أبا مسعود. ويقول أبو مسعود رضوان الله عليه وأنا لا أعقل من شدة الغضب، فلم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يميز مخه صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرعى قدره، وإنه لراع حق الرعاية لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أبا مسعود، قال ولا أعقل من شدة الغضب، ثم التفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسقط الصوت من يدي من هيبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإسلام، معنى الإسلام لله رب العالمين. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك، أي من قدرتك على هذا الغلام، الله قادر والله قدير. غير أنك لا تتحقق بهذه الصفة ولا تنظر في هذا الاسم فتعطيه قدره، وهذا أمر عجيب، لأن من أصول التوحيد لله رب العالمين أن تنظر في الأسماء والصفات تحقيقا لا علما وكلاما فقط. يعني لو أن مسلما نظر في أسماء الله رب العالمين وصفاته فأثبت لله رب العالمين صفة السمع وصفة البصر، إن الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة والماء، أو هذا شيء، إن الله عز وجل يسمع نجوى الضمائر ويعلم السر وأخفى، وما حدث به المرء نفسه مما لم ينطق به لسانه ولم تسمعه أذناه، كل ذلك الله يعلمه، كل ذلك الله يسمعه، الله عز وجل يسمع ذلك وأخفى منه، نحن نعلم ذلك علما نظريا. أما عائشة رضوان الله عليها فتقول سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. إن المجادلة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خولة بنت ثعلبة، لما جاءت وقد ظهر منها زوجها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل آيات الظهار وقبل أن يبين الله حكمها، قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحكم الذي نسخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أنك قد حرمت عليه وطلقت منه. تقول يا رسول الله نثرت له بطني وجعلت أبناءه في حجري وأثنيت من أجله شبابي، ثم جاء فظهر مني، كل ذلك تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ما أجد إلا أنك قد حرمت علي قد طلقت منه. تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زاوية حجرة عائشة، وعائشة جالسة ما تسمع جدال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت حجرة عائشة بالمتسعة، وإنما كانت حجرة عائشة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم على مد الذراعين طولا وعرضا وارتفاعا، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقولة بنت ثعلبة المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زاوية الحجرة، وعائشة جالسة على مقربة غير بعيد، ومع ذلك لا تسمع جدال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الله سميع والله بصير. هذا علم نظري مطلوب، ولكن لو أن العبد تحقق بهذه الصفة من صفات الله رب العالمين، فعلم أن الله عز وجل يسمعه، وأن الله عز وجل يسمع مقالته، ويسمع هجس ضميره، ويسمع ما يدور بين جنبات صدره. أتظن إنسانا يقدر الله حق قدره وهو يعلم يقينا وتحققا وتحقيقا أن الله يسمعه؟ أتظن إنسانا يلفظ بكلمة عوراء؟ أتظن إنسانا ينطق بلفظة تسوء؟ لا يمكن أن يفعل ذلك في قلبه رصيد حقيقي من معرفة اسم الله رب العالمين السميع. لابد أنه قد وقع له قصور وتقصير في التحقق والتحقيق لاسم الله السميع. نريد أن نتحقق بأسماء الله رب العالمين، وإن صفة واحدة، وإن اسما واحدا من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى سبحانه لكافية لأن يعتدل قدم الإنسان على الطريق، وأن يستقيم المرء بالوجه وبالوجهة لله رب العالمين قصدا، حتى يكون منتهى جنة الرضوان. نسأل الله رب العالمين أن يبلغنا الجنة وأن يبلغنا رضوانه ورضاه، إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، عباد الله، فتعلمون جميعا وأنتم بفضل الله عز وجل من أهل العلم والذكر، حديث جبريل عليه السلام الذي جاء فيه إلى النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وكان فيما أصله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصول الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، إن الإنسان لا يتخلف أحيانا تخلفا قبيحا في ظاهر أمره نطقا بما لا يرضي الله عز وجل، بل نطقا بما يسخطه. إذا ما ابتلاه الله رب العالمين كأن المرء يدخل الإيمان والإسلام على قانون السلامة وشرطها، كأن الإنسان يدخل الإسلام فيصلي لله رب العالمين ويعبد الله ويوحده ظاهرا على شرط فلا يأتيه إلا الخير الظاهر فيما يتعرف عليه الناس أنه خير. وأما الابتلاء فهو أمر مرفوض عنده. وأما النظر الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بينه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عانى ما عانى، لأنه أكمل الخلق إيمانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، أي الأفضل. فالأفضل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. الناس يظنون أن الابتلاء لا يكون إلا أذية في بدن أو فقدا لولد أو هلاكا لمال أو غير ذلك، وهذا محض غباء وجهل، لأن الأصل أن ما يبتلي به الله رب العالمين الناس يقع في دائرة ما هو خير ظاهر في عرفهم وما هو شر ظاهر في عرفهم أيضا. قد يبتلي الله رب العالمين بعض الناس بالنعم لينظر ما هو صالح، وما كان ابتلاء قارون إلا بالمال، بمال لا يمكن عده، بل لا يمكن حمل مفاتيح خزائنه تنوء به العصبة أولو القوة، لأنه حمل بعير لا يقوى عليه أشداء الرجال، ومع ذلك كان ابتلاء ظاهرا وباطنا. نسأل الله السلامة والعافية. الناس تدخل في الإسلام على شرط السلامة والعطاء، حتى إن الناس لا يوصلون الأصل الأول في دين الله رب العالمين بعد الشهادتين إلا على مقتضى المصلحة وهو الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإسلام قد بني على أركان، هذه الأركان يبنى عليها دين الإسلام وهي داخلة فيه، لأن هذا المسجد لو أننا نريد بناءه من عدم فوضعنا له القواعد والأركان، لا يقول إنسان إن هذه القواعد هي المسجد، بل هذه القواعد هي التي سيبنى فوقها المسجد. بني الإسلام على خمس، هذه الخمس داخلة في الإسلام وهي أركانه وأصوله، ويبنى على هذه الخمس دين الإسلام ظاهرا وباطنا، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة حقيقية ليست كلمة تقال وإن كان لها وزن عند الله رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فإنها يجرى بها أحكام الإسلام الظاهر على المرء الناطق بها، وأما في الآخرة فمن قالها يوما من الدهر نطقا صائبا به من قلبه فإن الله عز وجل لا يخلده في نار جهنم وبئس القرار، فليدخل نار الموحدين الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كذبهم الله رب العالمين مع أنه في الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في أي شيء؟ كاذبون في دعوى الشهادة، كما يقف المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وقلبه منكر لذلك وحال حياته جاحد لذلك ومقتضى حياته ناقض لذلك، لا يسير في أمر من أموره على مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأصل الثاني في دين الإسلام وهو الصلاة، لا ندعو إليه أبناءنا وبناتنا والناس إلا على مقتضى المصلحة، صلوا ليعطيكم الله، صلوا لتنجحوا، صلوا لتفلحوا في الدنيا، صلوا لترزقوا، مع أن كل هذه الآثار ليست مقصودة لذاتها، الأمر في البدء وفي المنتهى امتثال لأمر الله، صل لأن الله قال صل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليك إن كنت عابدا لله رب العالمين أن تدعو الناس إلى الالتزام بالصلاة لأنها أمر الله، فإذا ما كانوا موحدين لله بالحقيقة شاهدين بجماع قلبهم أنه لا إله إلا الله فإنهم سيصلون لله رب العالمين، لا من أجل تحصيل المغانم والفوائد في الدنيا، فكل ذلك تحت الأقدام ودبر الآذان، إن جاء فمحض فضل من الله رب العالمين، وإن لم يأت فهذا قدر الله رب العالمين الذي قدر الفقر كما قدر الغنى وجعل كل إنسان قائما فيما يصلحه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أقمنا فيما يصلحنا دنيا وآخرة، إنك على كل شيء قدير. إن المرأة عباد الله عندما يتأمل في حال نفسه يسأل نفسه سؤالا واحدا، هل أنت مسلم كما يريد الله وكما يريد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لست كذلك؟ فإن كان الجواب بالإيجاب فإن كل دعوة مدعاه لابد لها من دليل وإثبات وبرهان، وإن امرأة وإن إنسانا لو ادعى ملك شبر من الأرض، ادعى ملك شبر هذا الأرض، شبر من هذه الأرض، فإنه لا يملك منه حتى يقيم البينة على هذا المدعى عليه، لا يمكن من هذا حتى يقيم البرهان ويأتي بالدليل على أنه صحيح الملك لهذا الشبر من الأرض، وإلا فهو كاذب في دعواه. فكيف يدعي الإنسان أنه مسلم أي عابد مسلم قلبه وقالبه لله رب العالمين ثم لا يأتي منه برهان ولا يأتي منه بينة على صدق ما ادعى لله رب العالمين من إسلام ظاهر وباطن؟ هذا محض العبث الذي لا يليق بالمسلم، والذي ينبغي على العبد المؤمن أن ينزه نفسه، أن على المرء أن يسأل نفسه هل أنت مسلم حقا؟ فأين علامة إسلامك؟ إن لكل حق حقيقة، فأين حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت وقد استوى لدي من الدنيا ذهبها وحجرها، ذهبها ومدرها أي طينها، وأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. قد أتى عين اليقين وحقه وحقيقته، وأصبحت كأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. عرفت فلسم، هذه بينة على صدق المدعى. فإذا ما ادعى الإنسان أنه مسلم فهو مطالب بحقيقة هذا الإسلام. أو أسمع نداء الله رب العالمين الذي أسلمت قلبي وقالبه له، فأدع كل أمر لقول الله رب العالمين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي أقبلوا، حي أي أقبلوا، هلموا إلى الفلاح وإلى الصلاة. من الذي يدعو ها هنا؟ إنه الله. وقد كان هؤلاء الذين تحققوا بالإسلام ظاهرا وباطنا، كان منهم من يعمل صائغا ومطرقته في يده يطرق بها الذهب والفضة، فإذا ما رفعها فقال المؤذن في الخمس الله أكبر، لم ينزلها على سبيكته. الله أكبر، انتهى الأمر، ولا بد من الذهاب إلى حيث ينادى، لأن المنادي ها هنا إنما هو داعي الله رب العالمين، هو داعي السماء الذي يدعوني ها هنا، ها هنا هو الله رب العالمين. فإذا ما كنت صحيح الإسلام وعقدت العقد الصحيح على هذا الدين، ينبغي علي أن يظهر علي في حركة حياتي، في كلامي وفي سكوني، في هيئتي وفي مظهري، في بيتي وفي عملي، في أدائي للحق الذي ينبغي أن أؤديه، من صلة الرحم ومن العطف على الأيتام ومن صلة الأرحام الإسلامية الممزقة، برفع الخصومات من بين الناس، بالسعي بين الناس بالخير، برفع الشر وإزالته من هذا الوجود، بتسليم القلب والقالب في كل شأن من شؤون المال وحركة الحياة لله رب العالمين، حتى لا يطعم إلا من حلال، وحتى يكون العمل الذي يؤديه عائدا بعائد حلال، من أجل أن لا يطعم إلا من حلال، فإن كل لحم نبت من فح فالنار أولى به. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن على المسلم أن يراجع إسلامه وأن يجدد إيمانه دائما وأبدا، وذلك بأن يشهد دائما بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم حققنا بحقيقة الإسلام، ومن علينا باليقين، اللهم من علينا باليقين، اللهم من علينا باليقين، اللهم من علينا باليقين، وفهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم أقمنا على طاعتك وجنبنا معاصيك، اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معاصيك، اللهم وفقنا لطاعتك وارزقنا الصبر عليها، وجنبنا معاصيك وارزقنا الصبر عنها، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم أقمنا على طاعتك، اللهم أقمنا على طاعتك، اللهم جنبنا المعاصي والآثام، وجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، أعلي شأن المسلمين، اللهم أعلي شأن المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واقض ديون المسلمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم قد رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، رجعنا إليك فلا تردنا خائبين. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، مرضى فقونا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم عافنا في قلوبنا، عافنا في أبصارنا، عافنا في أسماعنا، عافنا في أبداننا، عافنا في أبشارنا، عافنا في إيماننا، عافنا في عقولنا، عافنا في يقيننا، عافنا في إخلاصنا. اللهم من علينا بالإخلاص، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة. اللهم احسن لنا الختام، احسن لنا الختام، احسن لنا الختام، واحينا على الإسلام، وامتنا على الإيمان. نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نسألك ميتة سوية، نسألك ميتة سوية، وعيشة هنية، ومردا غير مخزٍ ولا فاضح، ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار، ونعوذ بك من عذاب في القبر. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واكتب لنا البراءة من النار، واكتب لنا السلامة من النار، واحينا حياة الأبرار، وانزلنا دار الأخيار، يا عزيز يا غفار. اللهم خذ بأيدينا إليك، واقبل بقلوبنا عليك، واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وتوفنا مسلمين. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة.